بسم الله عليك. سائل يقول: إذا أما بالمصلين من لا يحسن قراءة سورة الفاتحة بلفظ فصيح، هل يؤثر في صحة الصلاة؟ الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ومن لم يقرأ قراءة صحيحة ولحن فيها لحنا يغير المعنى فصلاته غير صحيحة. لكن عليه إذا كان هذا بسبب الجهل عليه أن يبادر لتصحيح قراءته لتصح صلاته، حتى تصح صلاته. فإن الفاتحة ركن من أركان الصلاة في جميع الركعات، سواء أنت إمام أو مأموم أو منفرد، لا تسقط عنك، وعليك أن تقرأها قراءة صحيحة. هو ينقل عن غيره، يقول الإمام الذي يصلون خلفه لا يحسن قراءة الفاتحة بلفظ عربي فصيح لأنه أعجمي، كيف عليهم أن يستبدلوه بغيره؟ لا يصلون خلفه إذا كان يقرأ الفاتحة قراءة غير صحيحة، لأن إذا لم تصح صلاة الإمام ما صحت صلاة من خلفه. يجب أن يستبدلوه حتى يحسن قراءة الفاتحة ويتلوه تلاوة صحيحة. قل: ما الفرق بين اللحن الذي يحيل المعنى واللحن الذي لا يحيل المعنى؟ الذي يحيل المعنى معناه أنه يبطل الصلاة، وأما الذي لا يحيل المعنى لا يبطل الصلاة ولكنه ينقص من ثواب القراءة. يعني فلو قال: إياك نعبد، لو قال إياك نعبد ما حال المعنى، لكن لو قال إياك أو إياك نعبد وإياك نستعين، كذلك غير فيها لفظا في حرف آخر، أو قال أنعمت عليهم، هذا يحيل المعنى. صراط الذين أنعمت هذا باطل. فالواجب أن الإنسان يحفظ الفاتحة حفظا صحيحا كما هي في المصحف، حتى تصح صلاته وصلاة من خلفه، وإلا لا يتقدم من الناس فيأثم وتبطل صلاته وصلاة المصلين معه. يقول السائل: ما حكم شرب الدخان في مناسك الحج، وهل النصيحة للمدخن تعتبر من الجدال المنهي عنه؟ الدخان محرم لأنه من الخبائث ومن الإسراف المنهي عنه ومن المضرة التي نهى الله عنها، كل ما يضر من القواعد الشرعية أن كل ما يزيد ضرره على نفعه فهو محرم، كما ذكر في الخمر والميسر. فلذلك يجب علينا أن نتجنب الدخان وننصح عن شربه وتناوله، ونبين أضراره لعله أن يقبل ويهتدي، وذلك يكون بالتي هي أحسن. والجدال، الخصومات ورفع الصوت أو يعني ما يؤدي إلى ربما جدال يؤدي إلى شجار، لا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، انصحه وبين له بأن هذا محرم، وأنه يجب عليه أن يتركه، تبين له أضراره وأنه شر لا خير فيه، فإن قبل فذلك المطلوب، وإذا لم يقبل فما على الرسول إلا البلاغ المبين: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا تجادل ولا تخاصم ولا تسب، لا، بين له بيان ناصح نصيحة لله. يقول السائل كان يطوف في الصحراء وكان الزحام شديدا فانتقل إلى الدور الأعلى لإكمال الطواف, يقول هل عليه شيء؟ لا ما يضر إذا كان مباشرة صعد وكان أسفل أو نزل وكان أعلى وواصل ما يضر شيء, لأن هذا فصل لمصلحة الطائف والطواف ولكمال الطواف ما يضر, إلا إذا كان حصل فاصل طويل فهذا يبطل. يقول السائل أنه يقول أقيمة صلاة العشاء وهو يطوف وكان قبل أن يصل إلى الحجر بخطوة خطوتين, فبعد الصلاة استأنف الشوط من أوله, يقول هل عليه شيء؟ هذا هو الواجب, الشوط الذي قطعته قبل أن تصل إلى الحجر يجب أن تبدأه من جديد, لكن الأشواط التي مضت تبني عليها. يقول السائل من نسي أن يحلق رأسه وكان حاجا ثم عاد إلى بلده وجامع أهله, هل عليه شيء؟ نعم عليه أن يذبح ذبيحة بمكة لأنه ترك واجبا واجبات الحج وهو الحلق, يذبح ذبيحة بمكة ويتصدق بها على فقراء مكة. يقول السائل رجل حج مفردا وودع البيت طواف الوداع, هل يجوز له أن يرجع فيؤدي عمرة أخرى بعد أدائه للطواف وكان مفردا؟ إذا كان سبق أن اعتمر في عمره وقد حج مفردا فلا يجب عليه أن يحرم بعمره بعد الحج, أما إذا كان لم يسبق أنه اعتمر أبدا, هذه أول مرة يرد مكة وحج مفردا, فإنه بعد الحج وكماله لا بأس أن يخرج خارج مكة ويحرم بعمره. وأما الذين يترددون في أخذ عمره فهذا ليسوا مأجورين وليس لهم فضل ولا فضيلة, لأنهم يؤذون أنفسهم ويؤذون غيرهم في أمن غير مشروع. يقول السائل هل الحسنة مضاعفة في المسجد النبوي أم الصلاة فقط هي المضاعفة؟ الذي سمعنا الحديث في الصلاة ولا نحكم على غيره والله أعلم. يقول السائل عندنا في المغرب العربي أناس يدعون غير الله ويذبحون لأصحاب القبور ويطوفون بهم, يقول هل يعذرون بجهلهم؟ لا شك أن هذا شرك أكبر ويخرجهم من الإسلام, ولكن على من علم ذلك أن يرشدهم ويبين لهم الحق لتقوم عليهم الحجة, لتقوم عليهم الحجة, فمن قبل منهم وتاب إلى الله وأناب فإن الله عز وجل غفور رحيم ويقبل توبة التائبين, وأما من أصر واستمر فهو مشرك, إن مات على ذلك فهو مشرك شركا أكبر ومخلد في النار إذا مات على ذلك. يقول السائل هل يجب على الرجل أن يتحمل نفقة حج امرأته؟ لا يجب ذلك إذا لم تطب نفسه متبرعا محتسبا الأجر عند الله فإنه لا يجب عليه أن يحججها. يقول السائل هل يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سيعطى الراية يحبه الله ورسوله يحبه الله ورسوله على أن غير الصحابة ليس عندهم هذا, لأن بعض أهل البدع يستدل بذلك؟ لا, هذه كون الرسول عليه السلام شهد لعلي بهذه المزية هذه بشرى له, ولا يعني ذلك أن الله لا يحب الصحابة بل يحبهم ورضي عنهم عز وجل وبشرهم بالجنة, فهو يحبهم ويحبونه, وكون إنسان يخص بشيء لا يعدل ذلك أن غيره ليس له هذه المزية, لكنه لم يذكر باسمه, مثل ما قال لعكاشة لما ذكر 70,000 الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. الصحابة كثير كانوا جالسين. عكاشة قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. فلما قام الثاني قال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك يا عكاشة. لا يدل ذلك أن الموجودين ليس لهم هذه المزية، لكن هذه بشرى لعكاشة لما سبق بالسؤال وسد الباب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله يعلم من هو منه ومن ليس منهم. فأنا قلت إن هذا الحديث لا يدل على أن علي أفضل الصحابة، هذا يدل على فضله وعلى مزيته وكرامته، وأن الله عز وجل جعل على لسان نبيه الشهادة له. لكن هناك من هو أفضل منه، أبو بكر وعمر وعثمان كلهم. وعلى كل حال هناك من الصحابة، وكل الصحابة عموما نشهد لهم بالخير، وأنهم ممن يحب الله ورسوله، ولا يجوز أن نقول لأحد أنه خارج عن هذا. فالآيات إذا تلوناها عرفنا إن الله عز وجل قد رضي عنهم، لقد رضي الله عن الذين رضي، قد رضي، لقد رضي الله مؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر، نعم، عن الذين يبايعونك تحت الشجر هم 1400 وزيادة. وكذلك السابقون ذكرهم الله في كتابه من المهاجرين والأنصار، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي عنهم معناه يحبه ويحبون. لكن ما يلزم أن كل واحد يسمى باسمه، كل واحد من الصحابة أو كثير من الصحابة خصه الرسول عليه الصلاة والسلام بمزية، قال لأبي أقرأكم أبي، يعني أعلمكم بالقرآن والقراءة أبي، وقال بمعاذ أعلمكم بالحلال والحرام، وقال في القضاء أقضاكم علي، وقال بالفرائض أفرضكم زيد، وهكذا. قل السائل رجل حج متمتع ونسي أن يهدي ونسي أن يهدي يوم العيد، نسي يقول على كل حال إذا كان نسي يذبح الهدي متى ذكر قضاء، يذبحه في مكة ويتصدق به. الإنسان لو نسي صلاة أو نسي شيء يقضيها متى ذكرها. هل يلزم أن يرجع أم يوكل؟ أي نعم، سواء يرجع ولا يوكل أحد، المهم يذبح الهدي في مكة ويتصدق به. يقول السائل يجوز التسبيح بالمسبحة؟ ليس بحرام ولكن ليس بسنة، فإذا اعتقدت أن تسبيح بها سنة فلا. أما إذا كان قصدك تعد يعني ضبط العدد فقط فهذا لا بأس به، ولو سبحت بأصابعك لكان أحسن. يقول السائل يقول أنه يعمل جزار وعمله يبدأ من 6 صباحا ولا يستطيع أن يبيت في منى أكثر من 3-5 ساعات، هل عليه شيء؟ على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام أذن للسقاة والرعاة بأن يبيتوا خارج منها لمصلحة الحجاج، لأنهم يعملون للمصلحة. وهذا إذا كان القصد مصلحة الحجاج وليس مصلحته الخاصة فهو بحكمه، أما إذا كان من أجل مصلحته الخاصة فلا. نعم. قل السائل نحج العام الماضي ولم يطف طواف الإفاضة جهلا منه، لأنه لم يكن يعلم بطواف الإفاضة أنه ركن، ماذا يلزمه الآن؟ طواف الإفاضة ركن، والحج ما يصح ولا يكمل أبدا بدون الركن، ولا يكفي عنه فدية ولا غيره. وما دام أنه ما طاف طواف الإفاضة فمعناه أنه ما كمل حجه، فيذهب ويطوف ثم يحرم بعمرة ويخلص منها ويذبح فدية بمكة ويتصدق بها، وإن حج حجا آخر أيضا فهو خير له، لأن ما دام أنه ترك الطواف إلى عام قابل فهذا على كل حال أمر ليس بالهين، لكن عليه أن يعمل هذا العمل ويحرص على أن يحج حجا آخر. يقول السائل: ليس من المشقة أن إذا قيمت الصلاة وكان الإنسان يطوف بالبيت ثم أكمل ثم أنه يرجع من أول الشوط خاصة في الزحام الشديد، ليس فيه مشقة على الطائف؟ وكيف يفعل من فعل ذلك أنه استأنف من حيث وقف؟ على كل حال أنا لست مجتهد وليس عندي من العلم ما يدفعني إلى أن أجتهد وأقول لا بأس عليه، فعليه أن يسأل عن يسأل غيري عن هذا والله أعلم. يقول السائل: أنه رمى الجمرات وتحلل قام بطواف الإفاضة ولم يذهب إلى منى لظروف عمله، ثم ذهب في اليوم الثاني إلى منى، ماذا يلزمه؟ هو رمى الجمرة يوم العيد، نعم، وطاف طواف الإفاضة ولكنه لم يبت في منى، نعم، فالمبيت في منى واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم. أي واجب؟ الواجبات سبعة، أي واحد تتركه فعليك دم. قل ليلة واحدة ولو كان إن ترك ليلة وترك الليالي كلها، لو ترك جمرها وجمرت كلها فإن عليه أن يذبح فدية بمكة ويتصدق بها. يقول السائل: من لم يؤذن في يوم الجمعة إلا أذان واحد هل عليه شيء؟ وأيهما أصح؟ إن كان ترك ذلك متعمد معارضا للسنة فهو آثم لا شك في ذلك، ويجب تأديبه وإبعاده عن الأذان إذا كان من الناس الذين يعارضون السنة ويرون أن أذان الأول ليس بسنة ويبلغ عنه. أما إذا كان غلطة فلعل الله أن يعفو عنه. يقول السائل: في بلادهم يصلون على الجنازة يسلم الإمام تسليمتين وهنا تسليمة واحدة، أيهما أصح؟ لا أصح هي تسليمة واحدة، لكن على كل حال ليس منكرا لو سلم تسليمتين، إنما السنة والأفضل عن الالتزام بأنها تسليمة واحدة. السؤال: ما حكم جلسة الاستراحة؟ إيش؟ ما حكم جلسة الاستراحة؟ جلسة الاستراحة عند الحاجة إليها تعتبر سنة ولا بأس به، وأما إذا كان الإنسان لا يحتاج إليها فلا تلزم، لا سيما إنه إن كان مأموم فإنه يتخلف عن الإمام، هذا غير مشروع وغير طيب، يكون فيه مخالفة للإمام، وإن كان إماما فربما يتسبب للناس أنهم يسبقونه بالقيام، فإذا لم يكن إماما راتب فلا ينبغي أن يفعله، وإن كان إمام راتب وجماعة يعلمون أنه يجلس لها لأنه محتاج إليها فيجب أن يتبعوه يصيرون مثله حتى ما يسبقونه بالقيام. يقول السؤال: ما حكم الدعاء للميت أثناء الدفن جهرا؟ على كل حال الدعاء جماعيا ليس مشروع، وأما كونه جهرا أو سرا هذا ما سمعت فيه شيء، إنما لا شك أن الدعاء سرا أفضل في كل حال، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا والنبي عليه الصلاة والسلام قال اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. فلو سأل جهرا أو سرا فلا بأس بذلك إن شاء الله، لكن لا يكون جماعيا، بل كل إنسان بنفسه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم.